بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 15 من دروسنا في الاختيار لتعليل المختار في الفقه الحنفي. وقد بدأنا في الدرس الماضي بالأوقات للصلوات، ثم أتبعنا ذلك بالأوقات المستحبة، واليوم وصلنا إلى الأوقات المكروهة. إذن الوقت الذي للصلاة يقسم إلى أقسام. عندنا جزء منه مستحب، وجزء منه مباح، وجزء منه مكروه فيه الصلاة. فالآن نريد أن نتعرف على الأوقات المكروهة. وهذه الأوقات المكروهة أخواننا نستطيع أن نقسمها إلى أقسام. قسم تكره فيه النافلة ولا تصح فيه الفرائض التي وجبت في الذمة قبل هذه الأوقات، لا تصح أصلا، وهذه ثلاثة أوقات: عند طلوع الشمس، وعند زوالها، وعند غروبها. عند الطلوع، وعند الزوال، وعند الغروب، يعني قبل الغروب بقليل. لكن في عنا أوقات ثانية تكره فيها النافلة ولا تكره فيها الفريضة، إن تصح فيها الفريضة ولا تكره، وهي مثلا بعد الفجر إلى طلوع الشمس، وبعد العصر إلى وقت التغير قبل الغروب. نعم، فهذه أوقات تكره فيها النافلة، أما لو حب يصلي فيها قضاء فإنه لا يكره. نعم. فصل في الأوقات المكروهة التي لا تجوز فيها الصلاة. التي لا تجوز فيها الصلاة، أو تجوز مع الكراهة، أو فيها تفصيل بين الفرائض والنوافل. نعم. لا تجوز الصلاة وسجدة التلاوة وصلاة الجنازة عند طلوع الشمس وزوالها وغروبها. إذن لا تجوز الصلاة المفروضة التي وجبت في الذمة قبل هذا الوقت، وجبت في الذمة قبل هذا الوقت. إذن أول شيء الفرائض، أما النوافل بتصح مع الكراهة. اثنين، التي وجبت في الذمة قبل هذا الوقت، أما لو وجبت الآن بتصح مع الكراهة. فلذلك مثلا لو أنه أراد أن يصلي الفجر عند طلوع الشمس، ما الحكم؟ الصلاة غير صحيحة. لو إنسان طلع رأى الشمس طالعة فقال لحاله أنا حصليها، صلنا عند طلوع الشمس، ما الحكم؟ نقول له هذه الصلاة غير صحيحة ولم تجزئك عن صلاة الفجر. لكن علماء ماذا قالوا؟ إذا رأيت عاميا يصلي في هذا الوقت فدعه. لماذا؟ لأنه إذا صحت صلاته عند مجتهد كالإمام الشافعي خير له من أن يترك القضاء بالكلية، لأن العامية عادة إذا لم يصليها الآن لا يقضيها، وهذه مشكلة. فنقول نتركه يصلي لتصح صلاته عند مجتهد، وهذا أفضل من تركها بالكلية. لكن عند الأحناف ما حكم هذه الصلاة؟ غير صحيحة. لماذا؟ لأنها وجبت في الذمة قبل طلوع الشمس، وأداها متى؟ بعد طلوع الشمس. إذا معناها وجبت في الذمة قبل ذلك. بينما لو أنه أخر العصر إلى قبيل المغرب بقليل، ما الحكم؟ وصل العصر قبيل المغرب، نقول صحت صلاته مع الإثم. طيب هل هو الآن آثم؟ لكن عمليا صحت الصلاة. طيب ليش هني ما صحت هون صحيت؟ مع الأوقات نفسها. قال وذلك لأن العصر وجب الآن. مر معنا بالأصول أن السبب هو الجزء الذي يتصل به الأداء، فلما اتصل الأداء بالجزء الأخير من وقت العصر علمنا أن العصر وجب الآن، فلذلك وجب في السبب الناقص وأديناه بالوقت الناقص، فصحت صلاة العصر أداء مع الكراهة التحريمية. لكن لو أراد أن يقضي عصرا سابقا عند هذا الوقت، عصر يوم سابق أراد أن يقضيه في هذا الوقت، ماذا نقول له؟ لا يصح. لماذا؟ لأنه وجب بالسبب الكامل وهو مجمل الوقت، ويريد أداءه في هذا الوقت هذا لا يجوز. إذا القاعدة أن الواجب إذا وجب في الذمة قبل هذه الأوقات فإنه لا يجوز. وكذلك آية السجدة لو أنه قرأها عند طلوع الشمس وسجدها عند طلوع الشمس ما الحكم؟ صحت مع الكراهة. أما لو أنه قرأها سابقا وأراد أن يسجدها الآن ما بتصح. وكذلك صلاة الجنازة لو أنها وجبت سابقا لما يجابونا على الجامع قبل مدة وأخرنا إلى هذا الوقت ثم أردنا أن نصلي عليه الآن ما صحت الصلاة. أما لو جابونا إياها عند الوقت بالذات ما الحكم؟ قال نصلي عليها ثم اختلفوا في ذلك. إذا وجبت صلاة الجنازة في هذا الوقت هل نصلي عليه بلا كراهة أم مع الكراهة؟ في عنا خلاف، والصحيح أنه نصلي عليه بلا كراهة. نعم. لحديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه قال ثلاثة أوقات نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نصلي فيها، أن نصلي فيها وأن نقبر فيها، أن نصلي فيها وأن نقبر فيها موتانا. هي اثنين. نعم. والمراد بقبر الموتى صلاة الجنازة، لأن قبر الميت وإيصاله إلى قبره لا يكره لا في الليل ولا في النهار، لا في هذه الأوقات ولا في غيرها. نعم. عند طلوع الشمس حتى ترتفع، يعني بعد طلوعها إلى الارتفاع، يعني تقريبا شيء 3 ساعة بعد طلوع الشمس. نعم. وعند زوالها حتى تزول، تقريبا أيضا شيء ربع ساعة قبل أذان الظهر، أيضا هذا وقت لا يصح فيه القضاء. نعم. وحين تضيف للغروب حتى تغرب، تقريبا شيء 3 ساعة أيضا قبل المغرب. نعم. والمراد بقوله أن نقبر صلاة الجنازة. نعم. وعن عمرو بن عبسة رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله هل من الساعات ساعات أفضل من الأخرى؟ قال جوف الليل الأخير أفضل فإنها جوف الليل الأخير فإنها أفضل فإنها متقبلة حتى يطلع الفجر ثم انتهي حتى تطلع الشمس، وما دامت كالحجفة فأمسك حتى تشرق فإنها تطلع بين قرني الشيطان. كالحجفة أول الجيم يقين عليها شو الحجفة؟ طيب. نعم. فإنها تطلع بين قرني الشيطان ويسجد لها الكفار ثم صل فإنها مشهودة متقبلة حتى يقوم العمود على ظله ثم انتهي فإنها ساعة يسجر فيها الجحيم ثم صل إذا زالت إلى العصر ثم انتهي فإنها تغيب بين قرني شيطان ويسجد لها الكفار. قال إلا عصر يومه عند الغروب، لأن السبب هو الجزء القائم من الوقت، هذا الجزء الذي اتصل به مر معنا سابقا أن أسبابها أوقاتها. طيب. وليس المراد كل الوقت، وإنما الجزء الذي يتصل به الأداء، فاتصل الأداء العصري بالوقت الناقص، فعلمنا أن سبب العصر هو الوقت الناقص لأنه أدى فيه. إذن أدى الصلاة في الوقت الناقص لوجوبها بالسبب الناقص. نعم. كما بينا فقد أداها كما وجبت، أي ناقصة. نعم. قال صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدركها. قال ولا يتنفل بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا بعد العصر حتى تغرب. الآن متى ما أذن الفجر لا يصلي بعد الفجر إلا ركعتي السنة، فالنافلة يعني مكروهة في هذا الوقت، وقت الفجر قال الله فيه وقرآن الفجر. إذا أردت الفضيلة فاشغل وقت الفجر بطول القراءة في الصلاة الفجر، أما أن تقصر صلاة الفجر وتشتغل بالنوافل هذا خلاف السنة، لذلك تكره النافلة قبل الفجر وبعد الفجر. بمجرد ما أذن الفجر ليس هناك نافلة إلا ركعتا الفجر. نعم. لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في هذين الوقتين. نعم. ويجوز أن يصلي في هذين الوقتين الفوائد. أما النوافل لا. الفوائد الفرائض القضاء معلش. ويسجد للتلاوة. نعم. ولا يصلي ركعتي الطواف. لماذا؟ مع أنها واجبة. قال وذلك لأن الطواف وجب لغيره لا لذاته. ركعتي الطواف وجبات لغيرها أي لأجل الطواف. نعم. فركعتا الطواف واجبة لغيرها لحق الطواف يعني لا لذاتها. لم تشرع صلاة الطواف لأجل الصلاة وإنما لأجل الطواف، فالواجب لغيره ألحق بالنوافل. نعم. لأن النهي لمعنى في غيره وهو شغل جميع الوقت شغله. وهو شغل جميع الوقت بالفرض إذ ثواب الفرض أعظم. هي تعليل لإيش؟ لهذه الكراهة في الأحوال كلها من الفجر إلى طلوع الشمس. نعم. فلا يظهر النهي في حق فرض مثله وظهر في ركعتي الطواف لأنه دونه، لأنه دون الفرض. قال الحقيقة مو بس هي لأنه وجب لغيره. هلا بينما لو قضى الوتر، والوتر دون الفرائض، الوتر دون الفرائض ومع ذلك ما في كراهة. طيب لكن الطواف لما وجب لغيره شو قلنا؟ لا يعني تكره ركعتا الطواف، مو بتصح تكره. لذلك الإنسان لو هلا بعد الفجر طاف ماذا يفعل؟ لا يعني مانع من أن يطوف سبعا وأن يصلها بسبع متصلة بلا ركعتين، ثم يصلي ركعتين للسبع الأولى وركعتين للسبع الثانية وهكذا. أما في غير هذا الوقت يكره له وصل الطواف، وإنما يأتي بسبع أشواط ثم يفصل بركعتين ثم يبدأ طوافا آخر وهكذا. نعم. قال ولا بعد طلوع الفجر بأكثر من ركعتي الفجر، ولا قبل المغرب، ولا قبل صلاة العيد. قبل صلاة المغرب حتى لا يؤخر المغرب، لأن السنة التعجيل. أما لو دخل المسجد وهذا المسجد من يعني بينتظر فيه قليلا، ما بيقولوا أنه تكره الآن الركعتين، لك تكره حتى ما تأخر المغرب. أما إذا كان المغرب كل أحوال عم يأخروه كم دقيقة فلا تكره النافلة هنا، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك مع حرصه على الصلاة. نعم. وفي الثاني تأخير المغرب وهو مكروه. نعم. ولا إذا خرج الإمام يوم الجمعة لقوله صلى الله عليه وسلم، يعني خرج من مقصورته. الإمام له الغرفة، إذا خرج منها وتوجه إلى المنبر تكره الصلاة النافلة. طيب ولو أنه لم يكن له غرفة بل صلى بين الناس، فإذا قام من مكانه وتوجه إلى المنبر تكره النافلة. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام. قال ولا يجمع بين صلاتين في وقت واحد في حضر ولا سفر. فعندنا لا جمع في السفر، وإنما الجمع فقط في المناسك في الحج. في عرفات يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر جمع تقديم، وفي مزدلفة يجمع المغرب والعشاء جمع تأخير. أما في غير ذلك فلا يجمع بين صلاتين، لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. نعم. لقوله تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا أي مؤقتا، وفي الجمع تغيير، وهذا دليل قطعي. وما جاء من أخبار في الجمع أخبار آحاد، ولا يترك القطعي بخبر الواحد. نعم. وفي الجمع تغيير الوقت، ويجوز الجمع فعلا لا وقتا. ويجوز الجمع فعلا لا وقتا، يعني جمع صوري. كيف؟ أن يؤخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها مثلا، ويصلي العصر في أول وقتها، فحسب الظاهر هو ماذا فعل؟ جمع بينهما، لكن عمليا أدى الظهر في آخر وقتها والعصر في أول وقتها. نعم. وهو تأويل ما روي أنه صلى الله عليه وسلم جمع بين صلاتين. نعم. وتفسيره أنه يؤخر الظهر إلى آخر وقتها ويقدم العصر في أول وقتها. قال إلا بعرفة بين الظهر والعصر. فإنه يجمع بين الظهر والعصر في وقت الظهر. نعم. والمزدلفة بين المغرب والعشاء. طبعا وهذا الجمع في عرفات خاصة الظهر والعصر له شروط عند أبي حنيفة وتبين في بحث الحج في المناسك. نعم. وسيأتي في المناسك إن شاء الله تعالى. باب الأذان. طيب الآن إخوة الأكارم بعد أن انتهينا من الأوقات والتي هي علامات جعلها ربنا عز وجل على الصلوات، الآن نتكلم عن الأذان باعتباره أنه العلامة الظاهرة التي يعتمدها الناس في ضبط هذه الأوقات. يعني الآن قلائل اللي بتمدوا الآن موضوع الظل والظل والمثل والمثلين والشفق وغير ذلك، الآن كل الأمة تقريبا تعتمد الأذان. فلذلك الآن بعد أن ذكر الوقت الذي هو سبب حقيقي، الآن شرع في بيان الأذان الذي هو السبب الظاهري وعلامة على هذه الأوقات. نعم. مستحبة. نعم. باب الأذان وهو في اللغة مطلق الإعلام. وأذن في الناس أي أعلم الناس. قال تعالى وأذان من الله ورسوله أي إعلام. وفي الشرع الإعلام بوقت الصلاة بألفاظ معلومة مأثورة على صفة مخصوصة. نعم. وهي سنة محكمة. قال أبو حنيفة في قوم صلوا في مصر بجماعة بغير أذان وإقامة خالفوا السنة وأثموا، وإذا تركوها يعني جماعة قوتلوا على ذلك. لو أن أهل بلد تركوا الأذان قوتلوا على ذلك. وقيل هو واجب لقول محمد. لو اجتمع أهل بلد لقول محمد لو اجتمع أهل بلد على ترك الأذان لقاتلتهم. وذلك إنما يكون على الواجب، والجمع بين القولين أن السنة المؤكدة كالواجب في الإثم بتركها. يعني إذا كانت من شعائر الإسلام ومن مظاهر الدين كالجماعة والأذان. نعم. وإنما يقاتل على تركه لأنه من خصائص الإسلام وشعائره. وصفته معروفة وهي الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. الله أكبر مبتدأ وخبر، فأكبر مرفوعة، أكبر مرفوعة لأنه خبر. نعم. لكنها في الوصل لا نقول الله أكبر بل نقول أكبر، فهذه الفتحة هي عبارة عن الفتحة للتخلص من الراء الساكنة أن تتصل باللام الساكنة في الله. إذن هذه الفتحة للخفة التقاء الساكنين. لأن لو طب لماذا لا نضمها؟ قال وذلك لأنه لو ضممناها تكون حركة إعراب، والأصل في كلمات الأذان أنها جزم، أي أنه يوقف عليها بالسكون، حتى لو وصلتها تبقى على السكون، فلذلك لا نصلها. طيب لا يتأتى السكون مع الوصل، قال لذلك حركناها بالفتح تخلصا من التقاء الساكنين، أو أننا نقلنا حركة الهمزة تبع الله، هي الهمزة وصل وهي بتروح هي، طيب نقلنا حركتها لوين؟ إلى الراء. نعم. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. وهنا انتهى الأذان. وأما الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام فإنها مطلوبة من المؤذن وغيره وليست من ألفاظ الأذان. وإذا فعلها الإنسان بصوت مرتفع إنما يفعلها ليذكر الناس لا على أنها من الأذان. نعم. هكذا حكى عبد الله بن زيد بن عبد ربه. لذلك يطلب فيها ثلاث أشياء، أولا أن تذكر بنغمة مغايرة للأذان، يعني الآن لا إله إلا الله، ثم يأتي بالصلاة على النبي بارك عليه بنغمة أخرى ليميز أنها ما من الأذان. اثنين، فصلها عن الأذان. ثلاثة، أخواننا أن تكون قصيرة. لماذا؟ لأن الغاية منها التذكير الناس بالصلاة عن النبي بارك عليه، فنأتي بها قصيرة حتى لا تكون ملحقة بالأذان، وربما تكون أطول منه أحيانا كما يفعل بعض الناس الآن. نعم، هكذا حكى عبد الله بن زيد بن عبد ربه رضي الله عنه أذان النازل من السماء. أذان النازل من السماء الذي رأوه في المنام يعني. ووافقه عمر وجماعة من الصحابة رضي الله عنهم، أي أنهم رأوا مثل ما رأى في المنام. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: علمه بلالا فإنه أندى منك صوتا. فسر أندى صوتا أي أعلى صوتا أو أعذب صوتا. وعلمه فكان يؤذن به، قال: ولا ترجيع فيه. طيب، ولا ترجيع في الأذان، ما هو الترجيع؟ أن يذكر الشهادتين بصوت منخفض ثم يأتي بهما بصوت مرتفع: أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. هذا أتى بهما سرا هكذا، ثم يعود يقول: أشهد أن لا إله إلا الله. أتى بهما بصوت منخفض ثم بصوت مرتفع. هذا الترجيع ليس بسنة عند الأحناف، وقال به السادة الشافعية. نعم، لأن الجماعة الذين رووا أذان النازل من السماء الذي هو أصل الأذان لم يرووا الترجيع. وأيضا فإنهم قالوا ثم صبر هنيهة ثم قال مثل ذلك، وزاد فيه: قد قامت الصلاة مرتين. نعم، ولا ترجيع في الإقامة إجماعا. وما روي أنه صلى الله عليه وسلم لقن أبا محذورة رضي الله عنه الأذان وأمره بالترجيع فإنه كان تعليما، لأنه كان يحفظه الكلمات، يعني كأنه قال له: قل معي، يعني حتى يحفظ الكلمات. والتعليم غالبا يرجع فيه للحفظ، يرجع فيه للحفظ. فظنه من الأذان. نعم، والترجيع أن يخفض صوته بالشهادتين أولا ثم يرفع بهما صوته. نعم، قال: والإقامة مثله، ويزيد فيها بعد الفلاح: قد قامت الصلاة مرتين، لما روينا. ولما روي عن أبي محذورة رضي الله عنه أنه قال: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم الأذان 15 كلمة والإقامة 17 كلمة. المراد بالكلمة الجملة يعني. قال أئمة الحديث: أصح ما روي في ذلك حديث أبي محذورة رضي الله عنه، قال: وهما سنتان للصلوات الخمس والجمعة. الأذان والإقامة سنتان للصلوات الخمس والجمعة، فلا أذان ولا إقامة لوتر ولا لعيد ولا لاستسقاء ولا لتراويح. نعم، وإنما يقال الصلاة جامعة، لأنه صلى الله عليه وسلم واظب عليهما فيها، ولأن لها أوقاتا معلومة وتؤدى في الجماعات فتحتاج إلى الإعلام وليس كذلك غيرها. قال محمد: ومن صلى في بيته بغير أذان ولا إقامة جاز. غير أذان ولا إقامة جاز. نعم، اكتفاء بأذان وإقامة المسجد الذي يجاوره نقول جاز، ومعنى هذا هو الأفضل، وإلا فهو ترك السنة. وإن فعل فحسن. أما الجواز فروي عن ابن عمر رضي الله عنه ذلك، وعن ابن مسعود رضي الله عنه أنه كان يصلي في داره بغير أذان ولا إقامة، ويقول: يجزينا أذان المقيمين حولنا. وفعله أفضل، لأنهما أذكار تتعلق بالصلاة كغيره من الأذكار. قال: يزيد في أذان الفجر بعد الفلاح: الصلاة خير من النوم مرتين، لما روي أن بلالا رضي الله عنه أتى باب حجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمه بصلاة الفجر وهو راقد، فقال: الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، اجعله في أذانك. وتوارثته الأمة من لدن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، ولا تثويب في غير أذان الفجر، لقول بلال رضي الله عنه: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بلال، ثوب بالفجر ولا تثوب في غيرها. ولأن الفجر وقت نوم وغفلة، وليس كذلك غيرها. يعني التثويب هو أن يعود إلى التذكير بالصلاة بعد انتهاء الأذان. نعم. وعن أبي يوسف: لا بأس بذلك للأمراء، لأن عمر رضي الله عنه لما ولي الخلافة نصب من يعلمه بأوقات الصلاة. الصلاة يا أمير المؤمنين، يذكره بالصلاة لأنه مشغول بأمور المسلمين. نعم. قيل: وكذلك القاضي والمفتي وكل من يشتغل بأمور المسلمين. وقيل: في زماننا يثوب في الصلوات كلها لظهور التواني. نعم. في الأمور الدينية. والتثويب زيادة الإعلام بين الأذان والإقامة بما يتعارفه أهل كل بلدة. قال: ويرتل الأذان ويحضر الإقامة. يعني يأتي بالأذان مرتلا بطيئا من غير تمطيط ولا تلحين، يخرج الأذان عن هيبة وهيئة الأذان المسنون. بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه. نعم. ويستقبل بهما القبلة، لحديث النازل من السماء: فإنه استقبل بهما القبلة، ويجعل إصبعيه في أذنيه. بذلك أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا رضي الله عنه، وقال: إنه أندى لصوتك. ويحول وجهه يمينا وشمالا بالصلاة والفلاح، وقدماه مكانهما، هكذا نقل من فعل بلال رضي الله تعالى عنه. ولأنه خطاب للناس فيواجههم به، وما عدا ذلك تكبير وتهليل. قال: ويجلس بين الأذان والإقامة إلا في المغرب. وقالا: يجلس في المغرب جلسة خفيفة، لأن الفصل بينهما سنة في سائر الصلوات. بين الأذان والإقامة يفصل بينهما. نعم، هذا رأي الصاحبين. إلا أنه يكتفي في المغرب بالجلسة الخفيفة تحرزا عن التأخير. ولأبي حنيفة أن المستحب المبادرة، وفي الجلسة التأخير. المستحب في المغرب المبادرة إلى الصلاة، فلو أنه جلس ثم قام أخر المغرب معناها، فلذلك يكتفى بالفصل بينهما وتغيير النغمة. والفصل يحصل بالسكوت بينهما مقدار 3 آيات، وهو رواية الحسن، وهو رواية الحسن عنه. وكذلك يحصل باختلاف الموقف والنغمة. ويكره التلحين في الأذان، لأنه بدعة. الحقيقة أخوان، عندنا خطأ في كلمات الأذان، وهذا هو اللحن، يعني في اللغة، سواء في ضبط الكلمات أو تشكيل الكلمات. وعندنا التلحين أي التطريب والتنغيم بما يخرج الأذان عن هيبته وعن هيئته المسنونة. الآن بدنا أذان يكون جميل مرغوب، لكن من غير ما يكون يعني في تمطيط وتنغيم وإظهار هوايات للمنغمين. لذلك إخواننا، نحن الآن نقول بدنا إنسان يعني يؤذن يجمع بين الفقه لضبط الأذان من حيث الأحكام والآداب، وبدنا إنسان صاحب صوت جميل بحيث يرغب الناس بهذه العبادة. ما بدنا إخواننا إنسان منغم مطرب يعني يجعل الأذان مجال لهواياته، ليس فيه آداب ولا أحكام الأذان، وربما يعني وقعنا بالكراهة وقد وقع بالإثم ما نحاسين. أنا أذكر كنا مرة في يعني جمع من مع الشيوخ الكبار، فقام شاب ليؤذن، فأذن سبحان الله أذان ومطط فيه كثيرا. طيب بابا ما حكم هذا الأذان؟ قال لي: معروف، مكروه تحريما. مكروه تحريما يعني في إثم. سبحان الله إخوانا، والناس يطربون لذلك، الناس إخوانا يطربون لذلك، لأنهم يعني جعلوا من آذانهم معيارا، بينما ما جعلوا من الشرع معيارا. فنحن الآن بدنا التطريب لكن ضمن قواعد الفقه، وأن نعلم أن الأذان عبادة له أحكام وله آداب، فلا بد من مراعاة أحكامه ومراعاة آدابه. نعم. وإذا قال حي على الصلاة قام الإمام والجماعة إجابة للدعاء، وإذا قال قد قامت الصلاة كبروا تصديقا له، إذ هو أمين الشرع. لذلك الآن إذا كان الإمام أخواننا خلف الصفوف وتوجه إلى المحراب، كلما مر على صف قاموا، فإذا وصل المحراب الجامع كله بيكون آم. طيب إذا كان المحراب الإمام في المحراب أو أنه يأتي من جهة المحراب، فإنه يقوم الناس عند قولهم قد حي على الصلاة، يقوم الناس وأن في الصفوف، إذا معناها أول إقامة الله أكبر الله أكبر، الناس كلها جالسة في الأرض، فإذا قال حي على الصلاة يقوم الناس عن الصلاة. فإذا قال المؤذن قد قامت الصلاة، ماذا يفعل الإمام؟ يبدأ فوق الله أكبر، يدخل في الصلاة مباشرة. ليه؟ ماذا يقول المؤذن؟ قد قامت الصلاة، إذا معناها لابد أن نبدأ بالصلاة. نعم. وعن أبي يوسف لا يكبر حتى يفرغ ليدرك المؤذن تكبيرة الإحرام. إذا يقول لا إله إلا الله يبدأ الإمام فورا. نعم. وإذا كان الإمام غائبا أو هو المؤذن لا يقومون حتى يحضر، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تقوموا حتى تروني قمت مقامي، ولأنه لا فائدة من في القيام، ويؤذن للفائتة ويقيم. طيب الآن إخواننا الصلوات الفائتة هي فرائض، هل يؤذن لها ويقام أو لا؟ قال نعم، يؤذن للفائتة ويقيم، وهما سنتان للفرائض أداء وقضاء، سفرا وحضرا. نعم. هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين فاتته صلاة الصبح ليلة التعريس، قال ولا يؤذن لصلاة قبل وقتها، لأنه شرع للإعلام للإعلام بالوقت، وفي ذلك تضليل. وإن أذن أعاد. وقال أبو يوسف لا يعيد في الفجر خاصة، لأن بلالا رضي الله عنه كان يؤذن بليل، ولنا قوله صلى الله عليه وسلم لبلال رضي الله تعالى عنه لا تؤذن حتى يستبين لك الفجر هكذا، ومد يده عرضا. وأذان بلال رضي الله تعالى عنه لم يكن للصلاة، لقوله صلى الله عليه وسلم إن بلالا يؤذن بليل ليرجع قائمكم ويوقظ نائمكم ويتسحر صائمكم. والكلام في الأذان للصلاة، قال ولا يتكلم في الأذان والإقامة ولا يرد السلام، لأنه يخل بالتعظيم ويغير النظمة، ويؤذن ويغير النظم، يعني يأتي بكلمات أجنبية عن الأذان فيغير النظم، النظم الأذان يعني كلمات الأذان. ويؤذن ويقيم على طهارة، لأنه ذكر، فتستحب فيه الطهارة كالقرآن. فإذا أذن على غير وضوء جاز لحصول المقصود ويكره، وقيل لا يكره، وقيل لا تكره الإقامة أيضا، والصحيح أنها تكره. لماذا؟ لأنه سيقول للناس حي على الصلاة، قام الصلاة هو إيش؟ ما يصلي معهن. لئلا يفصل بين الإقامة والصلاة والصلاة بالوضوء يعني. وإن أذن وأقام على غير وضوء لا يعيد، ويستحب إعادة أذان الجنوب والصبي الذي لا يعقل والمجنون والسكران. طبعا الجنوب ليس في المسجد، الجنوب إخواننا قد يكون إذن خارج المسجد، أو قد يؤذن في بستان جماعة أخرى غير جماعة المسجد. والصبي الذي لا يعقل يعني دون 7 سنوات. نعم. والسكران والمرأة ليقع على الوجه المسنون. ولا تعاد الإقامة، لأن تكرارها غير مشروع، ويكره الأذان قاعدة لأنه خلاف المتوارث. وكره أبو حنيفة رحمه الله أن يكون المؤذن فاجرا أو يأخذ على الأذان أجرا، بمعنى أن إخواننا أن يكون فاجرا لأنه أمين على صلوات الناس من جهة، وأمين على عورات الناس، بيطلع المؤذن لفوق فينظر إلى بيوت الناس، لذلك لابد أن يكون أمينا تقيا صالحا. لا يأخذ على الأذان أجرا، بمعنى أخوان أنه لو منعنا عنه الأجر لا يؤذن، أما الأفضل المؤذن محتسب. طب لو إنسان أخذ إعانة على الأذان، الآن راتب الأوقاف الآن، نقول لا مانع منه، لكن في نيتك لو في حال لم تعطى ذلك، يعني ما بتأذن، أنا ما بأذن، لكن أخذ أنا هذا المال لأعانى به على بقائي في هذا العمل. ويستحب أن يكون المؤذن صالحا تقيا عالما بالسنة وأوقات الصلاة مواظبا على ذلك، والله أعلم. نقف إخواننا هنا، والحمد لله رب العالمين.